قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أو أكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أرضى اللقاء رقم 19 والأيام عمالة تجري بسرعة، وربنا يغنمنا وإياكم إن شاء الله ليلة القدر ويبارك فيكم جميعا. وتعالوا نكمل آخر عنصر النهاردة أو آخر حلقة النهاردة في الإمام العادل، ونكمل بقى 11 حلقة التانيين بقى مع 6 التانيين مع الشاب الذي نشأ في عبادة الله إلى غير ذلك. انتهينا في الحلقة الماضية وكانت حلقة مميزة جدا جدا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الدنيا زهدا وعدلا ورحمة بفضل الله سبحانه وتعالى، والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. تعالوا النهاردة نتعايش مع قد تكونوا لا تعرفون أسماءهم أو أول مرة تسمعوا أسماءهم ديت، لكن يعني ناس فعلا ضرب بهم المثل أيضا في العدل وفي الزهد. حاكم اسمه محمود ابن السبكتكين، عمرك سمعت الاسم ده بكده؟ لكنه إمام علم. هذا الرجل قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه الله في البداية والنهاية، قال كان عادلا جيدا. في يوم من الأيام، أنا أحكي لك بس موقف واحد لين، في يوم من الأيام اشتكى رجل من عامة الشعب أن ابن أخت الملك ده اللي هو محمود ابن السبكتكين، ابن أخته كان كل كم يوم كده يروح البيت يعتدي على هذا الرجل ويخرجه من البيت ويخلو بزوجة هذا الرجل. الرجل مش عارف يعمل ايه، وكل ما يروح يشتكي لحد من الوزراء والناس اللي يقولوا ما نقدرش نعمل حاجه، ده ابن اخت الحاكم، ماذا نصنع؟ ده لو واحد فينا اتكلم ممكن يتقتل. وهم عارفين ان الراجل الحاكم ده رجل عادل ورجل لا يرضى ابدا بهذه الاشياء. فضل الراجل ده يحاول انه يوصل للملك لحد ما وصل للملك وحكى له على استحياء، قال ايها الملك ابن أختك يفعل كذا وكذا وكذا. فلما سمع الملك هذا الكلام قال إذا جاءك فأتني في أي وقت من ليل أو نهار. وراح ينادى على الحجبة بقى والحراس، قال له الراجل ده في أي وقت يأتيني لا تمنعوه عني ليلا أو نهارا. مش الراجل اللي عند إيه محمود ابن سبكتكين، ووصل البيت. بعد 3-4 أيام جاء ابن أخت الملك ودخل البيت وضرب الرجل وطرده من البيت وخلى بزوجته. الرجل جري بالليل، كان الكلام ده بالليل، جري بالليل ودخل على حارة القصر فمنعوه، قالوا له الملك نايم. قال لهم الملك قال لا تحجبوه عني ليلا او نهارا. من هنا من هنا ذكرهم بهذا الكلام، قالوا طب ما قال لهم ما هو قال لي كده. دخلوا طرقوا على باب الملك وراحوا مصحيينهم، قالوا له الرجل الذي قلت لا نحجبه عنك ليلا ولا نهارا جاء. فخرج، ما شأنك يا رجل؟ قال ابن اختك الان في بيتي مع زوجتي. في ساعتها ارتدى ثيابه وراح معاه، جري معاه ووصل البيت، لقى الشاب ده عياذا بالله نايم مع زوجة هذا الرجل يعني يفعل بها الفاحشة وقد أضاء الشمعة. فالملك راح مطلع الخنجر اللي معاه وراح طفي الشمعة ودخل على ابن أخته واحتز رأسه وقتله. ثم بعد ذلك نادى على هذا الرجل وقال أسألك بالله أن تأتيني بشربة ماء. سبحان الله، الملك بيقول له اديني شربة ماء بسرعة. فخد شوية ماء راح شربهم بسرعة وارتاح. فقال ما شأنك أيها الملك؟ قال لقد أقسمت وآليت على نفسي ألا آكل ولا أشرب حتى آتيك بحقك. فمنذ 3 أيام لم أشرب شربة ماء ولم آكل طعام. قال ولماذا أطفأت الشمعة؟ قال أما نسيت، إنه ابن أختي فما أردت أن أراه وأنا أقتله من أجل أن يرد الحق لهذا الرجل. تخيل ماذا يعني مدى العدل، شيء فوق الخيال. تسمع كأنك بتسمع حكايات من نسج الخيال من حكايات ألف ليلة وليلة. حكاية تانية عن السلطان العادل برضو ربما كلش تعرف اسمه، سلطان جلال الدولة ابن ألب أرسلان. جلال الدولة ابن ألب أرسلان كان محبا للعدل والإنصاف. في يوم من الأيام ركب للصيد، رحلة للصيد. فلما ركب راكب وراح رحلة للصيد، جه قبله واحد رجل، الرجل دوت سبحان الله يعني رجل فقير جدا وبيبيع بطيخ. ففجأة دخل على الملك وقال له: أيها الملك، لقد ظلمني بعض غلمانك وأخذ مني كل ما أملك من البطيخ. ما أنا ما رجل فقير ما أملك شوية بطيخ والبطيخ كله خلص يعني. فقال له: طيب تعال إلى المعسكر اللي أنا مقيم عافيه كده، وادخل إلى هناك في القبة الحمراء واجلس هناك، وسأتيك بحقك كله من أول يعني من أول لآخر، هديك حقك كله زيادة. فرجل راح راضي وقعدنا. جه الملك احتل حيلة عجيبة جدا. عمل إيه؟ قال لواحد من كبار الحجبة بتوعه، قال له: أنا نفسي اشتهت البطيخ، دور لي في المعسكر كله على أي بطيخ وهتولي. فقدر يدور هنا وهنا ويقلب الخيام كلها لحد ما لقى إيه في خيمة موجود فيها كمية بطيخ. فرح جايب بطيخة للملك، فالملك قال له: أين وجدت البطيخ؟ قال له: في خيمة الحاجب فلان. قال له: ائتني به هتولي. فرح جابه. أول ما جابه قال: من أين جئت بهذا البطيخ؟ قال: جاءني به الغلمان. قال: ائتني بالغلمان. فراح وغاب شوية كده وراح راجع، قال له: ما وجدت أحدا من الغلمان، لقد فروا وهربوا خوفا من أن تقتلهم. قال: إذن فأنت الذي أخذت البطيخ؟ قال له: لا. قال له: طيب. راح بعت الرجل صاحب البطيخ، قال له: هذا الرجل الذي أخذ منك البطيخ. قال له: أجل أيها الملك، هذا هو الرجل الذي جاءني هو غلمان وأخذ مني البطيخ. قال له: بس بسيطة خالص، خذ هذا الحاجب، الرجل ده حاجب الملك، خذ هذا الحاجب عبدا ملكا لك، خذه بقى ده ملك عندك واوعى ترده، ووالله خد بالك بقى لئن اطلقت سراحه لاضربن عنقك بالسيف. والله لو اطلقت سراح الرجل ده هضرب رقبتك بالسيف، اوعى تسيبه، ده العبد بتاعك وخليه عندك. رجل فقير واخذ حاجب الملك بقى عبد عنده، يعمل ايه في الموضوع؟ موضوع كبير جدا يعني. يعني لك تتخيل مثلا لو مالك دولة وانت حتى المنظمة عنده كده مش عارف ايه، واتظلمت من احد الغلمان اللي عنده، وبعدين قال لك: خد بقى الوزير بتاعي ده وده عبد عندك خلاص، يعني خده بقى يبقى عبد عندك يخدمك تمام، واوعى تفرط فيه، لو فرطت فيه هقتلك. فاخذه ومشي معاه. فالراجل هو ماشي الحاجب قال لراجل الفقير بتاع البطيخ ده، قال له: طب ممكن اشتري نفسي منك ب 300 دينار؟ 300 دينار ده مبلغ ضخم جدا يعني. قال له: ماشي موافق. وراح راجع للملك قال له: ايها الملك، لقد بعت هذا الرجل ب 300 دينار، ادهم لي. قال له: ورضيت؟ قال له: رضيت. قال له: رضيت؟ قال له: رضيت والله. قال له: خلاص انصرف ب 300 دينار راشدا. ورجع مره ثانيه الحاجب يعمل عند هذا الملك، حاجه طبعا فوق الخيال. موقف ثاني عجيب جدا، ان اثنين اتظلموا فجم حبوا يوصلوا. طبعا الملك كان معين واحد برضو ايه حاجب علشان ايه يعني يقوم بكل المظالم ديت، اي حد مظلوم اي حد عنده مظلوم ولا حاجه هو يخلص. فالراجل ما قابلهمش، فراحوا قدروا بحيله ما ان وصلوا للملك. فدخلوا قالوا له: اتظلمنا وحصل معانا وحصل وحصل. فقالوا: طيب خدوني كل واحد يمسك بايد من ايديا، خدوني وصلوني للوزير. يا سمو الملك ما نقدرش، قال: امسكوني. كل واحد يمسك بايد كده والتاني يمسك كده، ودخلوني على الوزير. فكسفون قال لهم: ده امر. قالوا: خلاص. فكل واحد مسكه من ايد وراحوا داخلين بقى على الوزير. الوزير لما عرف ان الملك جاي قام جري بره المكان بتاعه وخرج بره يمشي ومحات في الشارع عشان يتلقى الملك. فقال: ما الذي جاء بك يا سمو الملك؟ قال له: مظالم العباد، انا عينتك في المكان ده عشان تدفع عني ظلم العباد، فإن ما كنتش هتدفع عني ظلم العباد هيجوا يوم القيامه ماسكني كده بالمنظر ده. فيعني سبحان الله، شوف قد ايه العدل والرحمه اللي كانت عند الناس دي، شيء طبعا فوق الخيال يعني ما شاء الله. لا ده هناك بقى على حاجه اعجب من كل دوت، بس صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في قاضي كان بيضرب بيه المثل في القضاء، فاكره حضرتك؟ شريح القاضي، شريح القاضي اللي هو شرحبيل ابن حسنه. شريح القاضي ده انا تحضر لي ليه قصه جميله قوي قبل ما نخش في العدل بتاعه يعني. كان ليه قصه جميله جدا، ان هو في يوم من الايام لقي الامام الشعبي. الامام الشعبي كما قال زيد عن مكحول هو اعلم التابعين. في يوم من الايام الامام الشعبي قابل الشرحبيل ابن حسنه اللي هو القاضي شريح، فبيسلم عليه فبيقول له: السلام عليك يا شريح، كيف حالك يا شريح؟ ف فقال بخير حال. قال كيف حال أهلك، يعني كيف حال زوجتك؟ فقال له والله يا شعبي إني متزوج منذ 20 سنة. خد بالك بقى، إني متزوج إيه؟ منذ 20 سنة، لم أشكو من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالم. قال له راجل معقولة في حد ما بيشتكيش من مراته كل 20 دقيقة لحظة مرة؟ أنت تقول لي 20 سنة ما اشتكيتش غير مرة واحدة؟ قال له والله ده اللي حصل. قال كيف ذلك؟ قال أخبرك يا شعبي، هقول لك على القصة بقى بصراحة. قال يا شعبي إني منذ تزوجت امرأتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لله. شو بقى التحدث بنعم ربنا سبحانه وتعالى، مش بقى راح اتجوز واحدة حلوة اروح مطقطق كسين ومش عارف نروح نصر فين ونقضي مش عارف صار فين، لا يعني الموضوع مش كده خالص. الإنسان ايه لابد ان يشكر ربنا على اي نعمة. فقال له ايه؟ وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، فقمت أصلي ركعتين شكرا لله. قال فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي، عارف السنة وجاي من بيت أبوها متوضية. قال فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها، ياخذ حق بقى الزوج. قالت على رسلك يا أبا أمية، يعني على مهلك يا أبا أمية. أبا أمية ده كنية إيه؟ كنية إمام شريح، شرحبيل بن حسن. قالت على رسلك يا أبا أمية، على مهلك. ثم قامت وقالت أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وبين لي ما تكره فأتركه. أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. حد فيكم سمع مراته بتقول الكلام ده ليلة الدخلة؟ ولا أنا والله يعني حاجة يعني نساء ربنا يبارك يا رب. المهم يعني حاجة تفرح بجد يعني. قال فأحوجتني للخطبة والله يا شعبي، هي تخطب وانا لا معقولة؟ فقمت وقلت احمد الله واستعين واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد فانك قد قلت كلاما ان تثبتي عليه يكن حظك، وان تدعيه يكن حجة عليك، اما انا فاني احب فلانا او احب كذا وكذا واكره كذا وكذا. قالت فما تحب من زيارة اهلك؟ كان ذكي جدا. قال ما احب ان يملني اصهاري، ما قالهاش ايه؟ ما قالهاش انا مش عايزهم هم يزهقوني، يعني عايز يقول ايه؟ خليهم يخفوا في الزهر. قال ما يحب ايه؟ ان يملني اصهاري، ما قالهاش احبش ايه؟ ان انا املهم. قال ما احب ان يملني اصهاري. قالت فما تحب من زياره الجيران؟ قال لها قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وما رايت من حسنه فانشريها، وما رايت من سيئه فاستريها، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك. قال فبت معها بأنعم ليلة، ومكثت معها 20 سنة، أشهد الله عز وجل أني ما شكوت منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. فقال الشعبي يا لها من عيشة هانية، وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، خير من الدنيا وما فيها وهي العمر كافية. يعني سبحان الله واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وهي العمر كافية. يعني كان مثل جميل جدا. شريح القاضي ده بقى كان يضرب به المثل في العدل. في يوم من الأيام علي بن أبي طالب داخل السوق بتاع الكوفة، فلقى رجل يهودي بيبيع درع وعمال واقف الدرع ده مش عارف بكذا، قال لي يا نهار ابيض ده الدرع ده بتاعي، الدرع ده كان اتسرق من علي بن ابي طالب من فتره، فعرف ان الدرع ده بتاعه، فدخل على اليهودي قال هذا الدرع ملك. فاليهودي قال له لا، قال لي الدرع ده درعي، واذا كنت عايز ان احنا نقف قدام القضاء نقف قدام القضاء. قال له موافق. طلعوا هما الاثنين فين يا جماعه؟ طلعوا هما الاثنين على شريح القاضي اللي هو الشرحبيل ابن حسن. اول ما وصل عند القاضي شريح، فالقاضي شريح راح سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال يا أمير المؤمنين ماذا تقول عن هذه الدرع؟ قال إنها درع ومن صفاتها كيت وكيت وكيت، وقعد يوصف له إيه مواصفات الدرع. قال وهذا الحسن ابني يشهد على ذلك، أنا جايب شاهد معايا حتى ابني. فقال شراح: يا أمير المؤمنين، إني أعلم أنك صادق، ولكن ليس عندك بينة على أن الدرع درعك، قبلك على أن الدرع درعك، وشهادة الحسن لا تنفعك لأنه ابنك، يعني فشيء طبيعي ابنك هيشهد لك. وقد حكمنا بالدرع للرجل اليهودي. اليهودي عارف أن الدرع بتاعت علي بن أبي طالب، ولقى القاضي بتاع علي بن أبي طالب اللي هو القاضي بتاع أمير المؤمنين اللي بالبلد كده المفروض يعني إيه يزبطها له ويخلصها له، ده أمير المؤمنين، لكن ما عملش كده، قال له الدرع درع اليهودي. طبعا هو الدرع ما كانش درع اليهودي، بس هو عشان علي بن أبي طالب ما كانش عنده بينة، سرقها إزاي، سرقها منين، خدها إزاي، طب الكلام ده كله. فما كان من اليهودي إلا أن قال: أمير المؤمنين علي يقف أمام قاضيه شريح، فيحكم القاضي على أمير المؤمنين ويحكم على أن الدرع درعي وهي ليست درعي، والله إنه لدين الحق، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ورد الدرع لعلي بن أبي طالب، فقال علي: أما إذا أسلمت فهي هدية لك. يا الله، مثل عجيب جدا جدا جدا فوق ما يخطر على قلب بشر من العدل والإحسان والمروءة، يعني شيء عجيب. يعني موقف تاني لعمر بن الخطاب برضو أمام القاضي شريح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اشترى فرس من رجل أعرابي، دفع الثمن، خد الفرس، لسه ماشي بيه شويتين، الفرس زي الفل سليم، وعمر بن الخطاب عاين الفرس ولقاه تمام وما فيش أي مشكلة خالص، لسه ماشي بيه شوية لقى الفرس إيه ابتدى مرة واحدة يعرج على رجليه، رجليه إيه تعبت، حصل فيه لقى فيه عطب وتعب في رجليه، فرح للأعرابي قال له إيه، قال له الفرس فيها عطب. قال: يا أمير المؤمنين، أعطيتك الفرس سليما، أنا ما ضحكتش عليك، أنت عينت الفرس ولقيته سليم وجربته ومشيت عليه، وبعدين دلوقتي مشيت عليه شوية، يبقى أنت اللي أتعبته، أنت اللي بوظت له رجليه. قال: نقف قدام القاضي. قال: نقف قدام القاضي. فراحوا أمام القاضي شريح. راح عند القاضي شريح وبدأوا يتكلموا معاه، فالقاضي شريح سمع لأمير المؤمنين عمر ماذا قال، وسمع لهذا الرجل الأعرابي ماذا قال، ثم قال لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، هل أخذت الفرس سليما أم به عيب؟ قال: بل أخذته سليما. قال: إذن فاحتفظ بما اشتريت يا أمير المؤمنين، أو رد الفرس كما أخذت، يا إما ترده سليم زي ما أخذته سليم، ما الناس دعوا بقى هو بقى رجليه باظت بعد 5 دقايق بعد 10 دقايق، أنت أخذته سليم، يا إما ترده سليم زي ما أخذته، يا إما تحتفظ به وخلاص وأنت كده اشتريت. فتعجب عمر بن الخطاب وأعجب وقال: وهل القضاء إلا كذلك؟ هو ده القضاء بيد، قول فصل وحكم وحكم عدل. ثم قال للقاضي شريح: سر إلى بلاد الكوفة فقد وليتك القضاء على بلاد الكوفة. ما زعلش بقى، ما قالش بقى أنت يعني القاضي بتاعي وجاي تقول لنا الكلام ده، طب 3 سنين سجن ولا بلاش 3 سنين سجن، يلا سجن مفتوح، واللي ما نفكر بعد 20 سنة إذا كنت تطلع ولا بلاش. شوف أمير المؤمنين والقاضي حكم ضده، ورغم ذلك أعجب بالقاضي وقال: وهل القضاء إلا هكذا؟ قول فصل وحكم عدل، ما شاء الله، هو ده الجمال، يلا روح على بلاد الكوفة واحكم بقى فيها، أنت قاضي الكوفة خلاص، سبحان الله. لكن يا جماعة احنا بنتكلم عن الإمام العادل، وإن اختفى العدل في زمان من الأزمنة إلا أنه سيعود بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى بالبشارة الجميلة الجميلة الجميلة لعودة العدل مرة أخرى للأرض. النبي صلى الله عليه أخبر أن الظلم هيملأ الأرض في كل أقطار الأرض، سواء في بلد مسلمين أو غير مسلمين، سينتشر الظلم في كل بلاد العالم، وسيعود العدل مرة أخرى مع عودة الخلافة الإسلامية مرة أخرى. الحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. رتب معايا بقى الأحداث كده، أحداث عجيبة جدا جدا. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان علي لحد يعني ما شاء الله، يعني في الفترة الأولية كده يعني كان خلافة على منهاج النبوة. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، آخر حاجة بقى اللي جاية إن شاء الله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت النبي عند ذلك صلى الله عليه وسلم. إيه أكثر فترة ستملأ فيها الدنيا كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ هي فترة نزول المهدي وفترة نزول المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن دي فترة من أروع فترات الكون ده كله، هي الفترة اللي يكون فيها المهدي والمسيح عليهما السلام. المهدي من آل بيت النبي، من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وركز معايا بقى في الحديث اللي جاي ده، يعني دي المعمعة بقى كلها بقى، يقول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله مرة كده نبقى نشرح لكم أحاديث الفتن وفتن آخر الزمان، ونشرح بقى أحاديث الفتن ويعني وعلامات الساعة الصغرى والكبرى وقيام الساعة وأشياء جميلة جميلة، وموضوع خطير جدا يمكن شرحته في دروس رحلة إلى الدار الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير والبزار بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى ركز معانا بقرا لك إيه الأحاديث واحد واحد، لتملأن الأرض جورا وظلما فإذا ملئت جورا وظلما، أظن أنت شايف الدنيا كلها عاملة زي دلوقتي، فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني، يعني من آل بيتي، اسمه كاسمي، يعني اسمه محمد بن عبد الله، أو اسمه محمد واسم أبيه كاسم أبي، يبقى اسمه محمد ابن عبد الله، خد بالك بقى، فيملأها يملأ الأرض كلها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، فلا تمنع، خد بالك بقى الثمرة بقى بتاعت العدل إيه؟ فلا تمنع السماء، أو فلا تمنع السماء من قطرها. الناس النهاردة يقولوا يا رب شوية مطر، لا لا لا، ده الأمطار هتغرق الدنيا كلها والدنيا تبقى كلها خير. فلا تمنع السماء من قطرها ولا الأرض شيئا من نباتها، يمكث فيكم سبعا أو ثمانيا فإن أكثر فتسعا. ده المهدي هيفضل موجود فيكم، بمجرد نعرف ان هو المهدي، ان خد بالك المهدي هو اصلا ما عرفش ان هو المهدي، يصلحه الله في ليله بالجمع بين الاحاديث، يصلحه الله في ليله وهو يكون موجود عند حجر اسماعيل، عند حجر الكعبه، فياتي من يبايعه وهو لا يدري انه مهدي، فلا يعرف انه المهدي الا في تلك اللحظه، واخد بالك؟ وايه اكتر علامه تعرفك ان هو المهدي؟ واخد بالك من حاجه، لان انت عارف ان في الزمن ده مصائب الدنيا كثيره جدا، كتير جدا قالوا ان هم المهدي. انا عن نفسي اقسم برب الكعبه، جاني وانا بدي دروس في ايام ما كنت بدي دروس في مسجد العزيز بالله، جاني اكتر من ثلاث اشخاص على فترات متباعده، على مدى سنه ونص كنت بدي فيها دروس هناك، كل واحد فيهم يقول لي انا المهدي المنتظر. شيء عجيب جدا، في ناس بيجي لها وهم كده وشويه تخاريف كده بيتخيلوا ان هو ايه المهدي المنتظر، مع ان المهدي نفسه لا يعرف انه المهدي الا حينما يبايعه الناس عند المقام. العجيب في الموضوع ان اكبر علامه تعرفك ان هو ده المهدي المنتظر، ان كتير جدا هيقولوا احنا المهدي، حاجة واحدة بس، الجيش الذي يأتي يريد أن يغزو الكعبة، يريد أن يغزو المهدي، فيخسف بأوسط الجيش وهم ماشيين في الطريق، الأرض تتخسف بالجيش في النص، أدي قبيل، أدي مثلا كتيبة، وأدي كتيبة، وأدي كتيبة، ثلاث كتائب ماشيين، الجيش اللي في النص يخسف بيه، فينادي آخرهم أولهم، ينادي عليه شفت الجيش اتخسف بيه، ثم يخسف بأولهم ثم يخسف بآخره، ولا يبقى منهم إلا الشريد، رجل واحد هو الذي سيخبر بالجيش الذي يخسف به. الجيش اللي يخسف به ده، دي أكبر علامة على أن الرجل الموجود دلوقتي حالا في الحرم هو ده المهدي المنتظر. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي، يعني يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، أنا بس بوضح لك الإسناد عشان تبقى عارف إن إيه، إن الحديث صحيح، المهدي من عترتي، يعني من آل بيتي، من ولد فاطمة، من ولد فاطمة، من الحسن بن علي إلى لحد ما وصل إيه المهدي المنتظر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأحمد، يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، يعني تعرف يعني يوزع المال على الناس كده بالكومة، ما يعدش الفلوس من كتر الخير اللي هيحصل في زمن المهدي رضي الله عنه وأرضاه. عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى هتتملي الدنيا دي كلها خير خير وبركة لا تخطر على قلب بشر بنزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام هينزل لقتل المسيح الدجال. المسيح الدجال عبر يملأ الأرض فسادا وإفسادا ويتبعوه 70,000 من يهود أصبهان خبال. ويعني موضوع فتنة المسيح الدجال ده عايز دروس كتير يعني مش ده مجالنا بكلم بس إيه سريعا يعني. فينزل عيسى بن مريم عليه السلام أول حاجة يعملها يقتل المسيح الدجال خلاص يقضى عليه. وبعد ما يقتل المسيح الدجال يظهر يأجوج ومأجوج من قبائل من نسل الأتراك أعداد لا تخطر على قلب بشر أعداد غفيرة الواحد فيهم يموت يولد مكانه 1,000 تخيل أنت الأعداد دي واحد يموت يتولد مكانه 1,000 أعداد بالملايين هيطلعوا اللي هم معمل لهم الردم بتاع سد يأجوج ومأجوج اللي عملوا مين فاكر ذو القرنين عليه السلام. موضوع خطير جدا لما نتكلم بقى عن أشراط الساعة موضوع رهيب ولذيذ جدا فوق ما تتصور تسمع كلام يعني تلاقي نفسك رحت في دنيا تانية خالص. فهيطلعوا يعيشوا في الأرض فسادا وفسادا يعدوا على بحر بحر كامل يشربوا كل مية البحر ويتركوه ليس فيه قطرة ماء يمروا على بلد كاملة خضرة يخلصوا على كل الخضرة اللي فيها يأكلوا أي حاجة لو بشر لو لقوا بشر يأكلوه ما بيخلوش أي حاجة خالص لدرجة هم يعني سبحان الله يعني يمروا على البحيرة في ثواني يكون كلهم شفطوها من الألف للياء. فيعيسى عليه السلام يوم واخد الناس اللي مع المؤمنين ويتحصنوا في جبل الطور في طور سيناء ثم يجلسون ويدعون يقول عيسى عليه السلام ليس لنا نجاة إلا بالدعاء يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى يبدأوا يدعون يا رب اللهم خلصنا منهم. فربنا خلصهم من يأجوج ومأجوج دول حاجة يعني طبعا رهيبة جدا وصل بيهم مرحلة الاستدراج أعلى مراحل الاستدراج في الكون ده كله وصلها يأجوج ومأجوج ليه إيه؟ إن ربنا بيستدرج العبد الكافر أو العاصي لأقصى درجة أقصى درجة كان فيها استدراج هو إيه؟ يأجوج ومأجوج إن هم إيه؟ لقوا خلاص إن هم خلصوا وما فيش حد من أهل الأرض موجود وما معرفوش نعيت عليه السلام في جبل الطور وما معه من المؤمنين فيقولوا إيه؟ قتلنا أهل الأرض هيا لنقتل أهل السماء تعالوا نقتل ربنا بقى ونقتل الملائكة ونقتل كل دول فيأخذون نشابهم الرماح بتاعتهم والنبال بتاعتهم والحديث رواه مسلم فيضربوها في الهواء يضربوها كده في الهواء في السماء فترجع شوف الاستدراج لدرجة ايه فترجع مخضبة بالدماء. تخيل حضرتك لما تمسك ايه سهم كده او رمح وتروح ضربه في الهواء يرجع لك مليان دم ايه ده. فقالوا هيا فقد قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء تخيل ربنا يقضي عليهم بإيه مش هتصدق متخيل بقى حاجة أمة بالمنظر ده بالفظاعة دي كلها لا ده عايزين بقى السماء تنخسف تسقط عليهم الأرض تنخسف بيهم البحر إعصار يخلص عليهم لا بعت لهم النغف النغف ده دود يطلع في أنوف الإبل فيدخل الدودة في الأنف تطلع للمخ تفضل تلعب في المخ عمالين يخبطوا ببعض فضلوا يخبطوا في دماغات بعض حتى ما وقعوا ميتين كلهم بلا استثناء. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ فيسقطون موت فرس كموت رجل واحد ده في الحديث. طيب الدنيا كلها اتملت من النتن والزهم وريحتهم ملت الارض عفانا. فسيدنا عيسى عليه السلام يخبر رجلا يقول من ياتيني بخبر هؤلاء وهو رفيقي في الجنه هيبقى مع سيدنا عيسى عليه السلام في الجنه. يوم واحد يطلع وهو خير أجناد الأرض في هذا الوقت يطلع هذا الرجل فيرى يأجوج ومأجوج قد ماتوا قد ملأ نتنهم وسهمهم ملأوا الأرض فيرجع فيخبر عيسى عليه السلام فيتوجع عيسى عليه السلام ويدعو الله عز وجل أن يخلص الأرض من يأجوج ومأجوج فيرسل الله عز وجل طيرا في حجم الإبل الطير في حجم الجمل فيأخذ يأجوج ومأجوج ويلقوه في البحار ثم يرسل الله عز وجل مطرا فيترك الأرض كالزلفة كالمرآة ثم يعيش الناس أجمل أيام أعمارهم مع عيسى عليه الصلاة والسلام يعيشون أجمل أيام عمرهم مع سيدنا عيسى. سيدنا عيسى في عهده بقى إيه؟ يأمر الله السماء أن تنزل بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها فيجتمع الناس حاجة بقى مش قادر أقول لك والله حاجة يعني سبحان الله يعني يسود الامن لدرجه ايه؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ حديث رواه احمد بسند صحيح بيقول ايه؟ حتى ترطع الاسود مع الابل، الاسود تمشي مع الابل مع الجمال يمشوا مع بعض اصحاب كده حبايب، والنمار اللي هو النمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات. يعني بدل ما تجيب لي ابنك كده في الوقت ده، بدل ما تجيب له لعبه مثلا من ايه من بيبي هوم ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا تروح تجيب له حاجتين ثلاثه يقعد يلعب بيهم. خد بالك يعني كل مصانع لعب الاطفال هتقفل في الوقت ده. ويلعب الصبيان ايه بالحيات، فلا تضروهم. فيمكث عيسى عليه السلام 40 سنه ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. حديثين اختم بيهم الدرس النهارده من اعجب يعني ما تتخيل، عند ابن ماجه والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وينزع السم من كل ذات سم. عارف السم اللي موجود في الافاعي والحيات والعقارب بيتنزع، خلاص الدنيا بقت جميله بقى مفيش اي مشاكل. خد بالك، حتى يدخل الوليد يده في الحيه فلا تضره، وتفر الوليده الاسد تضربها تضرب الاسد عشان تمشيه فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم ككلبها الذي يحرسها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء. الدنيا كلها سلام، ما فيش لا حروب ولا مشاكل، واليهود خلاص خلصوا بقى. ما اليهود بقى يعني إيه المهدي عليه السلام وسيدنا عيسى الاثنين هيقضوا على اليهود، مش يخلوا ولا يهودي. هو ده الحديث بتاع النبي عليه السلام اللي هو: لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود في عهد المهدي. فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله، الا شجر الغرقد فانه من شجر اليهود. يقول النبي عليه الصلاه: وتكون الكلمه واحده فلا يعبد الا الله، وتضع الحرب اوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الارض لها نور الفضه، وتنبت نباتها كعهد ادم عليه السلام، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانه فتشبعهم. عند مسلم لاخر حديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وصفتهما معه في حديث نواس بن صنعان: ثم يقال للارض، خد بالك بقى، انبتي ثمراتك وردي بركتك، فيومئذ تاكل العصابه، العصابه يعني الجماعه من الناس، فيأكلون من الرمانة ويستظلون بقحفها. الرمانة يجتمع عليها عدد كبير أهل مسجد كامل يأكلوا الرمانة دي مش مكملهاش، والقشرة بتاعت الرمانة يعملوها مظلة بره، ده الرمانة الواحد، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرصل في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لما تحلب الإبل كده مرة واحدة بس كده لا تكفي الفئام من الناس، يعني عدد كبير جدا من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، يعني جماعة دون القبيل. العدل هيرجع تاني والدنيا هتبقى جميلة، والدنيا هتنتشر فيها الأمن والأمان والحب والوئام والخيرات، تنزل الخيرات من السماوات وتخرج البركات والخيرات من الأرض، والناس هتعيش أحلى عيشة، حتى يفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا ما فيها. ليه السجدة الواحدة تكون خيرا من الدنيا ما فيها؟ لأن الناس عارفة أن زور سيدنا عيسى عليه السلام ده علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني القيامة قربت. فإذا رأوا عيسى عليه السلام استبشروا وأقبلوا على الله عز وجل بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، فما يهمهمش لا دنيا ولا فلوس ولا مال ولا أي حاجة، حتى لو أنك أنت رحت وديت زكاة مالك لأي واحد عشان ياخدها فلا يقبلها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كده يبقى انتهينا من الحديث عن الإمام العادل. حبايبي ربنا يبارك فيكم، ونبدأ بقى بكرة إن شاء الله نتحدث عن الشاب الذي نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا وإياكم منه إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر.